بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين وبعد ما زال الحديث في الوكالة قال الشيخ رحمه الله وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد قلنا إن الوكيل عندما وكل الموكل وكل الوكيل بأن يشتري له شيئا واشترى الشيء وربما خرج ذلك الشيء معيبا لكنه لا يعلمه وقع الشراء لمن؟ للموكل أم للوكيل؟ في الحقيقة إنما هو يشتري لمن؟ للموكل ولا يشتري لنفسه ولذلك قال وإذا وقع أي شراء الشيء المعيب كما سبق الكلام عليه للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد وجدنا عيبا ونحن لا نعلم بالعيب والذي اشتراه الوكيل واطلع عليه الموكل أو اطلع عليه الوكيل فلكل واحد من هؤلاء من الاثنين أن يعيد وأن يرد بالعيب قد يسأل سائل لما ذلك نقول الأصل المالك من؟ الموكل والضرر إنما يلحق به عندما يشتري حاجة سليمة فيجدها معيبة أما الوكيل فهو نائب عنه وإنما يشتري لمصلحته فإن وجد فيها عيبا فعليه أن يرد لمصلحة موكله وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه أحيانا يثق الإنسان بشخص آخر فيطلب منه أن يكون وكيلا عنه في قبض أو في إقباض أو في قبول نكاح إلى غير ذلك مما تصح به الوكالة فهل يأتي الآن الوكيل فيقول لشخص آخر وكلتك ثم الشخص الآخر يقول وكلتك ثم الشخص الآخر وكلتك إمام في مسجد أراد أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في مثلا أن يكون إماما يأتي هذا الشخص فيوكل ثالث والثالث يوكل رابع وضاعت الأمور لا يصح أبدا إما أن تكون وكيلا وإما أن تعتذر عن ذلك لك الحق أن تعتذر عن ذلك أما أن توكل لكن هذه المسألة مسألة دقيقة شرطها الشيخ بقوله وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن ما هو الشرط إن تأتى منه ما وكل فيه يعني أحيانا يأتي بعض الأغنياء مثلا أرسل إلى شخص صالح فقال له خذ هذا المال واشتري به أضاحي مثلا ووزعها على الفقراء في المحلة لكن هذا الرجل الذي أخذ المال لا يعرف أن يذبح خروفا هذا لا يتأتى منه معنى ذلك أنه يحتاج إلى أن يأتي بجزار يستأجره وبعد ذلك يذبح له ويقطع ثم بعد ذلك يستأجر حمال سيارة من أجل أن يوزع هذه مسائل ربما تتأتى عبر الغير هذا قال له ابني لي قصرا طيب مهمك ربما يعلم مصلحة من الأمور طيب يحتاج إلى نجار وإلى حداد وإلى كهربائي وإلى تمديدات صحية هذا لا يتأتى منه إذن لا بد أن يأتي ببعض الناس فالوكالة مفهومة هنا عندما وكله أي تقوم مقامي في جلب العمال من أجل أن يبنوا بمشارطتهم بدفع أجورهم بالاستلام منهم هذا هو المراد الآن بالوكالة لا أن الوكالة الآن المقصود فيها أن يبني وأن يفعل كل شيء بنفسه لأن هذا الشيء لا يتأتى بنفسه مباشرة إذن وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل أو ما وكل فيه لو كان المالك يحب أن يقوم الغير بالعمل لوكل الغير ما وكله أما كما قلنا الشرط ما هو؟ إن تأتى ذلك منه. وإن لم يتأتى لكونه لا يحسنه أو لا يليق به، ومثل هذه الوكالة إنما المقصود بها الاستنابة فقط في استئجار العمال وما شاكل ذلك، فله التوكيل. ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن. يعني الموكل فيه الآن الأعمال كثرت جدا، وعادة لا تكفي لواحد ولا لاثنين أو أكثر، عند ذلك معنى ذلك الوكيل هنا عاجز على أن ينفذ كل ما طلب منه. ولو كثر أي العمل، وعجز أي الوكيل عن الإتيان بكله بكل العمل، فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن، لأن الضرورة إنما هي داعية إلى ذلك. أحيانا قد يكون العجز بسبب أن الحاجة تحتاج أكثر من شخص، وأحيانا العجز يكون بسبب المرض، بسبب السفر، بسبب الكبر، يعني أشياء كثيرة تحدث. ولو أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل، فالثاني وكيل الوكيل. هنا سؤال يعني يسأل بشكل آخر، هل للوكيل أن يوكل؟ بالإذن له حق أن يوكل، بدون إذن ليس له حق أن يوكل. ولو أذن، إذن هنا شرط هذا الأمر، ولو أذن في التوكيل وقال، يعني من الموكل للوكيل، وكل عن نفسك في هذه الأمور ففعل. أنا ما طلبت منك، هكذا يقول الشخص الموكل للوكيل، يقول لو أنا ما طلبت منك أن تقوم بالأعمال بنفسك، وإنما أطلب منك الإشراف عليها، فوكل في كل عمل من عنده خبرة في ذلك العمل وأنت تعرف في هذه الأمور. معنى ذلك أذن له. عندما أذن له هذا الثاني ماذا يسمى؟ هل يسمى وكيل الموكل أم وكيل الوكيل؟ هذا فالثاني قال الشيخ وكيل الوكيل. يحتمل إذا كان وكيل الوكيل لو سئل هذا أنت لمن تعمل هذا العمل، فيمكن أن يقول هذا وكيل الوكيل للوكيل أو لصاحب العمل الأساسي. لذلك في قول يقال فيه أن هذا يكون وكيل من؟ الموكل، لكن عن طريق الواسطة لا بالمباشرة. والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله. يعني إذا كان وكيل الوكيل جاء الموكل فقال للوكيل عزلتك، كل الذين وكلهم هذا الوكيل عزلوا، لأنهم أليسوا وكلاءه؟ إذا كان الأصل قد عزل فالتابع تابع كما يقال في القواعد، التابع تابع. والأصح أنه ينعزل بعزله، قال بعزله وانعزاله. طبعا في عنا عزل، عزله من؟ الموكل. أما الانعزال فهذا أمر رغما عنه، إما أن يكون بالموت أو بالجنون فهذا يسمى انعزال طبيعي، يعني إذا مات فانعزل في هذا الأمر، هل يحق له؟ نعم، لأنه الوكالة كما قلنا في أول الأمر عقد جائز من الطرفين. نعم. والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله. وإن قال وكل عني فالثاني وكيل الموكل. قال وكل عني مثلا أن يقوم، اختار له وكيل معين فرضي به، صار في الحقيقة الآن هذا وكيل من؟ وكيل الموكل. فالثاني وكيل الموكل. وكذا لو أطلق، يعني بدون أن يقول قال وكل، فلم يقول، لم ما قال عنك ولم يقل عني، قال وكل، معنى ذلك صار هذا وكيل عن الطرفين، وكيل عن الوكيل ووكيل عن الموكل. قلت وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر، صار الموكل له علاقة باثنين، وكيل مباشرة ومن وكله الوكيل بإذنه معنى ذلك إذا عزل الوكيل فلا ينعزل وكيل الوكيل، لأنه قال وكل عني عند ذلك أو أطلق، فيبقى وكيل الوكيل متصلا بمن؟ بالموكل. لا يعزل أحدهما الآخر. فلما قال وكل عني فليس للوكيل هنا حق أن يقول للوكيل الثاني عزلتك، ولا ينعزل بانعزاله. مات الوكيل الأول وكيل الوكيل أو هو وكيل الموكل، هل ينعزل؟ لا، لا ينعزل. وحيث جوزنا للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل، إلا أن يعين الموكل غيره. قال وحيث جوزنا للوكيل، السؤال الذي طرحناه قبل قليل، هل يجوز للوكيل أن يوكل؟ قلنا نعم إن لم يتأتى العمل منه مباشرة، أو كان لا يستطيع أن يقوم به، أو وكل بالإذن من الموكل. في هذه الحالة من يختار؟ كما يبحث الأصيل عن الوكيل فيبحث عن الشخص الأمين غير العدل غير الفاسق الذي يليق به أن يكون وكيلا. عند ذلك قال وحيث جوزنا للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره. هل عين الوكيل شخصا وأراد الموكل شخصا آخر، أيهما يقدم؟ صاحب الأصالة. من صاحب الأصالة؟ الموكل صاحب العمل الرئيس. ومن هنا نعلم أن في بعض العقود يعني تأتي أحيانا امرأة لا تعرف أحدا فتقول يأتيني خطاب مثلا أنا لا أعرف هؤلاء، فتقول لشخص عدل وكلني أو زوجني ممن شئت. هل يختار لها فاسقا أم يختار لها أمينا؟ هل يختار لها كفؤا أم يختار لها غير الكفء؟ دائما لا يختار إلا الأمين الكفؤ الذي يناسب هذه المرأة. ولو وكل أمينا عند التوكيل كان أمينا، ولكنه ضمن هذا العمل تغيرت أحواله فصار يصر على صغيرة أو صار يفعل كبيرة، عند ذلك ماذا نقول؟ صار الأمين فاسقا، ولو وكل أمينا ففسق. هذا الأمين في كل في الصورتين السابقتين يعني وكل أمينا ففسق. هل يملك الوكيل هنا عزله؟ لا يملك عزله. لماذا؟ لأنه قال وكل عني، فعندما وكله كان أمينا، وهذا الوكيل لو انعزل لا ينعزل وكيل الوكيل، إذن عزله ممن يكون من الموكل الأساس. ولو وكل أمينا ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح، لأنه عندما قال الموكل للوكيل قال وكل عني، ما قال وكلتك أن توكل شخصا وأن تعزله، طلب منه طلبا واحدا وهو الوكالة ولم يطلب منه العزل. أما إذا نظرنا إلى المسألة أن الوكيل إنما طلب منه أن يختار الأمين وأن يتصرف، مثل اللي بيحطوا أحيانا سموه شيف على العمال، رئيس على هؤلاء العمال، وقال لك مطلق يعني الحرية في ذلك، كأنه يقول له بكلمة أنت لماذا تترك فلانا؟ قل له خائن، قل له لا أملك، قل له أنا أعطيتك الحرية كاملة في أن تعين من شئت وأن تعزل من شئت. هنا فيه رائحة العزل أو الوكالة في العزل، عند ذلك يملك الوكيل أن يعزله إن فسق وتغير حاله. بهذا ينتهي هذا الفصل والله أعلم. قال فصل بع لشخص معين. أحيانا الناس لو يتحرجون من بعضهم البعض والشخص يريد أن يساعد إنسانا آخر لكن بطريق ملتوٍ هكذا، فعنده بيت مثلا وهذا البيت يساوي 100 لكنه صورة يريد أن يساعد فلان فيبيعه 50، إذن له مصلحة أن يبيع شخصا دون آخر، يريد أن يبيع هذا صالح مثلا من الصالحين أمين نحتاج إلى عفيف يحتاج إلى مساعدة بطريق ما، لكن دون أن نبين له. فماذا قال؟ قال الموكل للوكيل أو لمصلحة ما، يعني لا يشترط دائما البر والإحسان وكذا، لأي مصلحة، قال بع لشخص معين أو في زمان أو مكان معين تعين. بع لشخص فلان، أبو أحمد، أبو خالد، أبو كذا، بع لهذا الشخص، نعم، فقط عين له لمن يبيع، أو في زمان معين. هذه البضاعة تبيعها بعد خروج الناس من صلاة الجمعة، له مصلحة في هذا الأمر، فقط عين زمنا معينا أو عين مكانا معينا. المكان المعين أنا أريد أن أعمل بأي شيء، قال مثلا في قطاع، في أسواق أحيانا، هذه الحاجة تباع بالبزورية، وهذه الحاجة تباع في خان الزيت، وهذه الحاجة تباع مثلا في سوق البرادات، وهذه في سوق الكهرباء، يعني بيع في هذا السوق، أنا لا أريد أن أبيع خارج السوق، له مصلحة في ذلك أو في مكان معين تعين. يعني واحد وكله أن يبيع في سوق فخرج خارج السوق وأراد أن يبيعه، ما صحت وكالته، لأن الأصيل كأنه يريد أن يشعر بقية التجار مثلا الذين يبيعون بشيء معين، هو لا يحب أن يظهر في الصورة، يحب مثلا أن يعرض بضاعة موجودة في حيز معين في مكان معين ليشعر بها آخرون، ليطلبها بعض الناس بشكل أو بآخر. فإذا الموكل له غرض في بيع الأشخاص، في البيع في الأزمنة، في البيع في الأمكنة. طبعا إن دلت القرينة على أنه يريد أن يبيع فقط ويقصد الربح فليبيع كيف ما شاء، لكن دلت القرينة هنا لا تبيع إلا فلان، لا تبيع إلا في السوق الفلاني، لا تبيع إلا في المكان الفلاني، في الزمان الفلاني عند ذلك. حتى في بعض الأشياء بترتب عليها أمور، عنده أرض أراد أن يقفها، قال أوقف هذه الأرض يوم الجمعة، قد يموت هو قبل يوم الجمعة فلم توقف الأرض، قد يجري عليها شيء، يعني أعتق هذا العبد في يوم كذا، قبل هذا اليوم هذا العبد متعلق به بكل أموره، بعد العتق صار حرا ليس له علاقة بأي تصرف من تصرفاته، لذلك الزمن أحيانا صار دقيقا في هذه المسألة، فيترتب عليه شيء. أحيانا يعلم مثلا بالوكالة أنه مثلا زوج بنتي في يوم كذا، وكله، لكنه عندما علم الوكالة في اليوم محدد وذهب، الناس لا يعرفونه، قد يكون في مكة محرما، والمحرم لا ينوب عنه إلا السلطان، لا يملك الإذن إذا كان لا يملك الأصل الإذن في تزويج بنته مثلا، فكيف يوكل غيره؟ لكن عندما أعلمه في يوم الجمعة يكون هو قد انتهى من إحرامه وحل، إذن في هذا الوقت الذي وكله فيه كان حلالا، فصحت هذه الوكالة، له غرض معين، له غرض، يعني أحيانا في غرض شرعي، في غرض تجاري، في غرض صناعي، في غرض بر وإحسان، في أي شيء من الممكن أن يكون. عندما يقول له مثلا أطلق بع هذا يوم الجمعة، واليوم نحن أحد اثنين، أي جمعة؟ هذه الجمعة أم الجمعة القادمة أو كل جمعة؟ لا، المقصود فيها الجمعة التالية للوكالة، هذا المقصود فيها، بع هذا يوم الجمعة، أنا عندما أعيدك مثلا متى أنت فارغ لنجتمع مع بعضنا؟ قلت لي يوم الجمعة، طيب اليوم الأحد إلى الجمعة معنا خمسة أيام، معنى هذا أن الجمعة القادمة وليست الجمعة بعد القادمة، وإلا هذا لا ضابط له. قال بع لشخص معين أو في زمن أو مكان معين تعين. قال وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض، يعني إذا كان كما قلنا يوجد غرض في هذا الأمر ما في مانع، لا يوجد غرض وكأنه أشار إليه إشارة، والله الناس عبير السوق في هذا المكان جيد مثلا، كأنه يطلب منه أن يجرب فيبيع هنا أو هناك، هذا لا يوجد فيه مشكلة. وإن قال بع بمئة لم يبع بأقل، لا، في بعض الناس المشكلة أن الناس يسيئون إلى بعضهم البعض في مسألة عرض الأسعار. طبعا يسأل كثير من الناس ما هذا شيء عارض، يعني ما كمية الربح التي حددها الإسلام؟ في لا يوجد كمية للربح، لكن الرأفة والرحمة بالناس مطلوبة بشكل عام، هذا شيء. الشيء الثاني، الحاجات تختلف، يعني قد ترى أن فلانا يبيع ضعف رأس ماله ومع ذلك يربح ربحا قليلا. السبب في ذلك غش الناس، يعني اللي يبيع الفاكهة من أولها ماذا يوجد في أسفله؟ تلك يبيعها بنصف سعرها أو إلى القمامة، وتلك يبيعها بالضعف. لو نظرنا جمعنا هذا مع هذا ربما لا يصل إلا بربح قليل. نعم، فالمسألة في بعض الأشياء تلحقها مثلا كسر وموضة وإلى غير ذلك، في بعض الأشياء بيعرفوها أصحابها، بيبيعوا الصغير مثل الكبير، يعني والله هذا يا سات من الأصغر إلى الأكبر بسعر واحد، الصغير يباع بأقل من رأس ماله والكبير يباع بضعف رأس ماله، وهكذا حتى يوفق ما بين الأمور. إذن لا يوجد هنا ضابط في هذه المسألة، لكن في الوكالة لو قال له وإن قال بع بمئتين لم يبع بأقل، لأن الوكالة إنما حدثت بالمئة، لو باع بأكثر معنى ذلك حقق المئة وزيادة. وإن قال بع بمئة لم يبع بأقل، وله أن يزيد إلا أن يصرح بالنهي. إياك أن تزيد، أنا أرضى بربح قليل، جئت بهذه البضاعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على الناس، أنا أرضى بربح زهيد، بدي كلفتها فقط. فهذا صرح في زمن مجاعة للناس مثلا أنه لا يريد الزيادة، فعندما قال الموكل للوكيل إلا لا تزيد فقط 100، قد يكون رأس ماله 98 يعني كلفته 99، صارت بده يبيع في 100 فقط من أجل أن يقضي حوائج الناس، ممكن يوجد الخير موجود في هذه الأمة. نعم، أما لو كان بشكل عام والله بيع هذا الكتاب ب100 جاب له 200 في مانع، إذا حقق له 100 وزيادة، وله أن يزيد إلا أن يصرح بالنهي، يعني منعه من هذه الزيادة. كذلك لو قال له مثلا، كانوا سابقا كما أشرنا عدة مرات يقول له بع ب100 صح مثلا مكسرة، فباع ب100 صحيحة، يعني الفرق كما قلنا الآن من شبه المكسرة والصحيح، كان نفس الدينار يقطع إلى عدة قطع اسمه مكسر، القطعتين الثلاثة الأربعة، بينما القطعة الواحدة الناس يرغبون بما كان صحيحا وليس مكسر. اليوم قلنا لو واحد جابوا له فراطة مثلا ليشتري بها شيء، أحيانا لا يرضى بالبيع أصلا، فلذلك لو قال أنا أرضى ولو كان هذا فراطة مكسر يعني، فجاءه بصحيح ممكن، هذا أحسن. نعم، وله أن يزيد إلا أن يصرح بالنهي، يعني في أي شيء تسمى الزيادة. نعم، ولو قال اشتري بهذا الدينار شاة، مر معنا في أول الباب حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله أن يشتري شاة بدرهم، فذهب فوجد أن الشاة التي تباع بالسوق تساوي درهم، وعنده قدرة على الشراء فاشترى شاتين بدرهم، وفي الطريق باع شاة بدرهم، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم كأنهما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينه. نعم، ولو قال اشتري بهذا الدينار شاة ووصفها للمشتري، يعني ما معنى وصفها؟ أنا بدي مثلا ذكر عواس غير مخصي مثلا صالح للأضحية عمره سنة دغلي مثلا، هذا بيجيبوا بعض الناس، فجاء بكل المواصفات التي لو جئنا إلى أي لحام هذه المواصفات قال نعم تصح فيها السلام، يعني مواصفات يصح فيها السلام. ولو قال اشتري بهذه الدينار شاة ووصفها للمشتري ووصفها تماما، عند ذلك قال وجاء فوجدها بالصفة المشروطة تماما، قال فاشترى به بأي شيء، يعني بالدينار الذي أعطي شاتين بنفس الصفة بالصفة، فإن لم تساوي واحدة دينارا. أنا قلت لك بهذه الصفة، جبت لي ثنتين معيبات، أنا ما أردت العيب، أنا أريد السليم، كل واحدة من هذه المعيبة لا تصلح أضحية. مسألة هامة جدا. أو نذر نذرا معينا بمواصفات، هذا النذر تحقق بهذا، لو جاء بغير المواصفات ما تحقق النذر. لكنه اشترى له شاتين بدينار واحد، كل واحدة في السوق ماذا تساوي؟ قد يقول قائل ليس هذا صحيح، هذا لا يمكن. مسألة بسيطة جدا، أنا أعطيك تشبيه أحيانا. بائعين الخضار على العربات يبيع أسوأ البضاعة بأغلى الأسمان في أول النهار، يبقى يبيع حتى إذا صار الليل وأراد وبقي عنده قليل، وأفضل شيء يبقى عنده والذي كان يبيع عليه، فأحيانا يبيع بأرخص سعر من أجل أن محتمل. هذا موجود في كل يوم، كل إنسان يريد أن يحمل، يعني ينتقل إلى بيته في آخر النهار بأي سعر يبيع. نعم، فهذا من الممكن. أعطيك صورة من الصور، يعني فإن لم تساوي واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل، وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة. هو وكله بشاة بدينار، لكنه اشترى شاتين بهذا الدينار، وحصول الملك فيهما للموكل، يعني صار الموكل مالك الشاتين. ما بيقول والله بعض الناس، كثير من الناس أحيانا يخطئ فيها بعض طلاب العلم، بيسأل وكلني فلان اشتري له كتاب، أنا إلي خصم بالمكتبة، هل يجوز الخصم أنه أخذه إلي؟ لك أخي أنت وكيل، أنت ما أنت أصيل. قل له إن أردت ذلك، قل له أنا أتوكل عنك لكن بأجرة. أنا سمعت طالب أعجبني في من أيام، قال تشتري لي؟ قال أنا لا أذهب إلا بتاكسي، أجرة التاكسي 50 ذهاب و50 إياب، تدفعها بروح لك، أنا متبرع بوقتي لكن ماني مستعد لا روح مشي ولا روح بأي وسيلة أخرى. إن تدفع جميل جدا. إذن شرط عليه أن يذهب راكبا وأن يعود راكبا بطريقة معينة، وحدد له الأجرة، جميل. وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة، يعني أحيانا بعض الناس يدخل عليه المال الحرام دون أن يشعر. وحصول الملك فيهما للموكل، إذن أي خصميات؟ قال والله أعطاني الكتاب عبوزعه معه كتاب هدية، هو وكلني بالكتاب لحاخذ الكتاب الهدية إلي، بيصير؟ لا، لو لم تشتري هذا الكتاب لا يعطى. أما إذا كان يعرفك صاحب مكتب، اشتريت الكتاب وقدم لك أنت الكتاب هدية، ما له علاقة بهذا الشراء، حتى لو لم تشتري يقدم لك هذا مثلا، هذا شيء آخر. ولو أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة لم يقع للموكل، وكذا عكسه في الأصح. قال اشتري بهذا الدينار، هذا الدينار معين أم لا؟ هذا 1000 أعطيتك بهذه 1000 اشتري، راح اشترى قال له بيع على 6 شهور، هل يصح؟ أنا وكلتك، خالفت الوكالة الآن، أن تدفع المال. ربما يعني يكون أفضل لو الآن برئت ذمته. في هذه الحالة لو جاء إلى الوكيل وحدث شيء، أين الثمن الذي دفعت؟ دفعته؟ قال ما دفعت، معنى ذلك أنت اشتريت في ذمتك، أنا عندما وكلتك أن تدفع هذا المال الذي أعطيتك إيه. أو العكس، وكله في الذمة فدفع المال، أنا مالي مصلحة، أنا عندما أردت أن أشتري. نعم، قال لذلك ولو أمره بالشراء بمعين، بألف معينة، بدينار معينة، فاشترى في الذمة لم يقع للموكل، لأن الموكل ماذا قال له؟ اشتري بهذا نقدا، فاشترى ذمة، أو قال اشتري بالذمة فاشترى نقدا، لا يصح، لم يقع للموكل، وكذا عكسه في الأصح. ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه باطل. قلنا له الحق أن يحدد له الزمان، أن يحدد له المكان، أن يحدد له الأشخاص، أن يحدد له المبيع، أن يحدد له الذمة، أن يحدد له أن يكون البيع حالا، هذه الأمور كلها شروط، أن يحدد له مواصفات المبيع. إذا تصرف، أنا وكلتك في شيء، أنا وكلتك أن تشتري بيت في الميدان، اشترى له يا مثلا لنفترض في برزة، هل يصح هذا؟ أنا ما وكلتك في هذا البيت، إذن المكان مطلوب. ولو اشترى في الذمة ولم يسمي الموكل وقع للوكيل، اشترى في الذمة فما قال هذا الشراء لمن؟ لموكلي، معنى ذلك والوكيل لم يطلب منه هذا الشراء، وقع الشراء له لهذا الوكيل. وإن سماه فقال للبائع بعتك، فقال اشتريت لفلان فكذا في الأصح، يعني إن أطلق فقال اشتري ولم يعين شيئا، لكنه عندما اشترى اشترى لما لوكيل، بيساوي عقد مثلا الآن، قال تعمل العقد فلان، قال له لا أنا وكيل، ألا محامي، يقول له أنا اشتريت، قال له لا بالوكالة أنا أشتري لفلان، فعندما يشتري يشتري لفلان، يبيع يبيع لفلان، وهذا يظهر. وإن قال بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له، فالمذهب بطلانه. لماذا؟ بالأصل بد مخاطبة، قال بعت، قال له بعت موكلك، بينما تحتاج إلى مخاطبة، فالمخاطبة ينبغي أن تكون ما بين، يعني العقد ينبغي أن يكون ما بين الموجب والقابض. نعم. فقال عندما يقول ذلك الرجل مثلا اشتريت لي موكلي، في هذه الحالة يخاطبه بالقبول فيقول اشتريت، وذلك قل بعتك، فعندما قال هو يخاطبه فقال بعتك، بعتك كوكيل، كان هو ماذا يقول؟ أما بعت موكلك، قد يكون هذا إخبارا وليس إنشاء، لأنه ماذا يخاطب، يحتاج هذه المسألة إلى مخاطب. وإن قال بعت موكلك زيدا وقد اشتريت له، وقال فقال اشتريت له، نعم، فالمذهب بطلانه، ويد الوكيل يد أمانة، يعني كل ما يتصرف الوكيل، أعطيت واحد أمان وقلت له اشتري لي مثلا كتاب كذا، وضع المال كما يضع ماله وحافظ عليه وركب في الطريق، فجاء لص فسرقه خلسة منه، غاصب كذا فسرقه دون أن يشعر، الآن ماذا يعود؟ فيقول مثلا فقدت المال الذي أعطيتني إياه. من فقد المال؟ فقده الوكيل، لكن فقد من قبل الموكل. هذا الكتاب فقد بالعكس بعد أن اشترى، لكن لم يكن مفرطا في هذه المسألة، كذلك سرق لكنه كان يضعه في حرز مثله، ومع ذلك ولم يكن مقصرا في وصوله إلى الموكل، في هذه الحالة كذلك الضامن من؟ الموكل. فكل ما يجري على يد الوكيل إذا كان يتصرف بكل الصفات التي أمره بها ولم يكن مفرطا فيده يد أمانة، أي لا يضمن إلا بالتفريط. ويد الوكيل يد أمانة، وإن كان بجعل فإن تعدى ضمن ولا ينعزل في الأصح. قال وإن كان بجعل، يعني ليست دائما الوكالة مجانية، من الممكن أن يوكله، وكلتك أن تشتري لي بيتا ولك 50,000 ليرة سوري، هذه جعل. لماذا هذا الجعل؟ قالوا ما قلنا أجرة. لماذا؟ هلا في عنا نحن العقود في الشريعة الإسلامية موزعة، أحيانا العقد العمل معروف والأجرة معروفة، ابني لي هذا الجدار ولك أجرة 100 ليرة، معنى ذلك العمل معروف، بيمسحوا كم متر كم بلوكة يحتاج، يحتاج إلى طيب، يعرفوا العمل تمام، أخذ أجرة عنه، هذا العمل معروف، هذا إنما يجرى عليه عقد الإيجار. في شركة القراض أعطيتك مالا لتتجر به، العمل معروف لكن الأجرة آخر الشهر، قد آخر السنة آخر المبيع، قد تجد ربح وفير وقد لا تجد شيئا، فيذهب كل تعبك سلا، محتمل وقد تكون خسران، لكن أنت تخسر تعبك وهو يخسر من ماله، هذا عقد القراض يسموه عقد المضاربة. في عنا أحيانا الأجرة معلومة لكن العمل مجهول، لما قال له اشتري لي بيت، بيفوت أيام لمية دلال وطالع ونازل وطالع، بيعرف مرة واحدة رح بيت موجود يعني، البيت معرف، فأحيانا ربما يستغرق سنة وهو يبحث عن البيت والمواصفات لا يجدها، وربما يدخل بخمس دقائق يشتري البيت، يعني هذا يحصل وهذا يحصل، كما لو قال له ابني ضاع مثلا فقدت ولدي، فقال من يجد لي ولدي فله 1,000، في احتمال يقول له شو ابنك وراك هاي الولد يعطيه 1,000، وأحيانا يذهب إلى حمص يبحث عنه له 1,000، نفس النتيجة، إذن هذا يسمى جعل. في مسألة الوكالة وإن كان بشعل، يعني جعل له على ما وكله به مالا، هل يكون ضامنا أم لا يكون ضامنا؟ ماذا يكون؟ نقول تبقى يده يد أمانة سواء كانت الوكالة بشعل أو كانت مجانية. لكن فإن تعدى، يعني كان متعديا، يعني ضمن في هذه الحالة ولا ينعزل في الأصح. ثم قال وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس. نقف هنا إن شاء الله.